الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن العلم وحال الناس معه. لقد مدح ربنا جل وعلا أهل العلم ورفع مكانتهم وأعلى منزلتهم. قال جل في علاه في محكم التنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقد أخبرنا المولى تبارك وتعالى أن من مؤهلات قيادة الأمم قوة جسد وعلم غزير. من يريد أن يقود أمة لابد أن يتصف بهاتين الصفتين، قوة وعلم. قال جل في علاه: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بنو إسرائيل ظنوا بأن القيادة لمن عنده مال ونفوذ، فأخبرهم المولى تبارك وتعالى أنه اختار لهم طالوت ملكا لأن الله عز وجل آتاه بسط في الجسم وغزارة علم، فالناس يتبعون أهل الحق والعلم ولا يكون تبعا لأهل النفوذ والمال. واعلموا رحمكم الله أنه حتى سياسة الدنيا تحتاج إلى علم. وقد قص علينا المولى تبارك وتعالى قصة يوسف عليه السلام، وأنه استطاع أن يسوس قوم مصر في حالات الطوارئ فأنقذهم من القحط الذي أصابهم ولم يموتوا جوعا بحكمته في تسيير المال العام. قال تبارك وتعالى وهو يقص علينا قصته: وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حينما استطاع أن يحل مشكلة قوم أصابهم قحط، واستطاع أن يسير الجانب الاقتصادي تسييرا سليما، فإن ملك مصر جعله على خزائن مصر. فالتسيير معاشر الإخوة الكرام، فالتسيير الاقتصادي والبنوك والشركات الكبرى لا تعطى إلا لعليم أمين تقي حفيظ لتحفظ أموال الأمة. فالسياسة الأمم تحتاج إلى قوة وإلى علم وإلى تقوى. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عنده الكفاءة وعنده الأمانة، والأمانة هي ثمرة التقوى. ولذلك كان لابد من القوة ومن العلم ومن التقوى لسياسة الأمم. إخوتي الكرام، الجاهل يخرب دنياه كما أنه لا يحفظ دينه فيخرب آخرته أيضا. هذا حال الجاهل. ولقد أورد لنا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. خرجوا في سفر فأصاب أحدهم حجر فشق، يعني أصيب في رأسه، ثم احتلم أصيب بالجنابة فسأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة؟ عندي رخصة باش نتيمم. قالوا: ما لنا ما نرى لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. هو مجروح واغتسل والوقت شديد البرد، اغتسل فمات. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا إن دواء العي، يعني الجاهل، ألا إن دواء العي السؤال. كان يكفيه أن يتيمم أو يعصر أو يعصب على رأسه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. انظر حينما يغيب الفقه في الدين كيف الإنسان يخسر الدنيا ويفسد دينه. رجل لم يحسن عوض أن يتيمم ويعصب على رأسه ويغسل سائر الجسد، راحوا يفتونه بأنه عليه الغسلة، فاغتسل فمات من شدة البرد وهو مجروح. هذا أثر الذين يتركون تعلم دين الله تبارك وتعالى. أعلم رجالا يأتيك بعد زمن طويل يقول لك: أنا طلقت زوجتي أكثر من 10 مرات، ولجهله لا يدري بأنه في الزنا وهو لا يزال يعاشرها وكأنها زوجة حلال، وهذا أوتي من قلة علمه. فانظر كيف الجاهل يفسد على نفسه دينه أيضا، يفسد الدنيا ويفسد الدين. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: والعلم قسمين، منه ما هو فرض عين. فرض عين يعني يجب على كل واحد منا تعلمه. منه ما هو فرض عين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفته بأوامر الله في العبادات والمعاملات. هذا فرض عين، أن تعرف العبادات والمعاملات. إذا كنت بائعا أن تعرف البيع والشراء وما يجوز وما لا يجوز، وأن تعرف الصلاة والصوم والزكاة والحج والطلاق والزواج هذه والنفقة وغيرها. هذا فرض عين على كل واحد منا تعلم ذلك. ومنها ما هو فرض كفاية، يعني منها ما هو فرض كفاية، وهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا، يعني لا بد له في الدنيا، كالطب والحساب والصناعات والزراعة والحجامة وغيرها. فهذه لو خلى البلد عمن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم وحوسب جميع الناس. إذا قام بها البعض يسقط التكليف عن الباقين، فرض كفاية. فإن لم يقم بها أحد، بحثنا عن أطباء فلم نجد، بحثنا عن صناعين فلم نجد، بحثنا عن مزارعين فلم نجد، تحاسب كل الأمة. لكن لو وجدنا الكفاية لا يحاسب أحد. لكن فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات التي تخص دينك لا بد أن تعلمها، فأنت مكلف بذلك لا محالة. هذا هو العلم المطلوب منا معاشر الإخوة الكرام. فتعالوا ننظر في أحوال الناس. ابن رجب الحنبلي ذكر كيف يطلب العلم النافع. قال ويطلب العلم النافع إذا كان من ضبط نصوص الكتاب والسنة، ضبط نصوص الكتاب والسنة ومعرفة معانيها، معاني القرآن الكريم والحديث من المأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في مسائل الحلال والحرام والزهد والمعارف وغير ذلك. فلا بد الإنسان أن يفهم الكتاب والسنة على طريقة السلف، وقول السلف كما هو معلوم يؤخذ ويرد، وإنما يعرض على أهل العلم، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفه يعني ينتقل إلى غيره، لأن هذا هو يسمى، هذا يسمى يعني الموروثات الشرعية، الموروثات عند العلماء وعند أهل، عند أهل السلف هذه تعرض على الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب موافق الكتاب والسنة وأقر على ذلك العلماء يؤخذ، وخلافه يرد بطبيعة الحال، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب القبر، صاحب هذا القبر وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا هذا فكيف حال الناس مع هذا العلم؟ روى ابن ماجه والحديث في الزوائد صحيح على شرط الإمام مسلم، وصححه الشيخ الألباني في جامع الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد، فالعبرة بالمعنى، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. لجا الجامع باش يتعلم ولا يعلم الناس، فهو كالمجاهد في سبيل الله، وكلكم يعلم أجر المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك، لجا الجامع ماشي باش يتعلم ولا يعلم، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، هو كل هذاك جاي يشوف خير تاع الناس، جاي يشوف حاجة تاع الناس يشوف فيها اسمها لا ينتفع. هناك من يأتي إلى المسجد متعلم أو معلم فهذا ينتفع كثيرا، أما الذي يأتي إلى المسجد لغير هذا السبب فإنه لا ينتفع شيئا. وروى ابن ماجه وذكر الحديث المنذري في الترغيب والترهيب، وقال حديث حسن الإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر، يا أبا ذر لئن تغدو تعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولئن تغدو لتعلم باب، يعني باب من أبواب العلم، أبواب الفقه، لتعلم بابا عمل به أم لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. انظر فضل العلم، انظر فضل العلم، إذا جئت لتتعلم في المسجد عندك فضل المجاهد، وإذا تعلمت آية كل صليت 100 ركعة، وإذا تعلمت باب من أبواب العلم، قال باب سجود السهو، قال باب صلاة الجماعة، قال باب من أبواب الفقه الإسلامي درسته وفهمته كل صليت 1000 ركعة، 1000 ركعة. رغم ذلك تجد بأن كثير من الناس يعني يعوزهم الجهد والبقاء في المسجد للتعلم، ومن ثم يخطئون بعد ذلك في عباداتهم ويغلطون فيها كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر فضل العلم، لأن بالعلم تهتدي إلى الطريق وتعرف طريقك إلى الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، لننصت إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع مجالس العلم. كيكون مجلس من مجلس العلم، حلقة من الحلقات، مدرس شيخ كبير، ويذكرنا النبي أحوال الناس. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. غيث كثير، مطر أصاب أرض. يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلم والسنة نتاعو والهدي كالمطر أصاب أرضا، فكان منها نقية، أرض نقية خصبة، فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الأرض لولا أرض نقية، شربت الماء ونبتت الخير. وكانت منها أجادل، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أرض ثانية ما شربتش ولكن حملت الماء، شدت الماء، الناس سقوا وشربوا وزرعوا بها. وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. أرض ثالثة قيعان، ينزل المطر فيمر ولا يحتبس ولا ما تشرب وما تحبس، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. صنف ثالث. النبي يصف لنا تلت رجال، رجل يجلس في حلقة يتعلم دينه، يتفقه في دينه، فيصلح تصلح عبادته ويصلح عبادة الناس وينصح الناس. واحد آخر يجلس في مجلس حلقة يسمع العلم لا ينتفع ولكنه يذكر غيره، هو ما انتفع نفع غيره، أمسكت الماء فسقوا وشربوا وزرعوا، لكن الناس هو ما انتفع ما شربت الماء. وأرض ثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا يجلس في حلقة ما انتفع وما نفع. فذلك مثل ما فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي يصف كل واحد منا ينظر إلى حالته في هذا الحديث، أين موقعه من هذا الحديث؟ هل هو ممن يجلس يتعلم فيتعلم ويعلم؟ هل هو ممن يجلس يتعلم فلا ينتفع ويعلم غيره؟ هل هو ممن لا يجلس ولا يتعلم ولا يعلم؟ وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي قيعان، أرض قيعان. وهو بمثل ما قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يتقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالناس ثلاثة: متعلم عامل معلم لغيره، ومتعلم معلم غير منتفع، وآخر معرض عن العلم وعن العمل وعن النصح لغيره، وهو أقبحهم وشر الثلاثة على الإطلاق. الإنسان يعجب عجب شديد، يعني لو نذهب إلى مجلس تاع كرة قدم تجد لها رواد وتجد لها جمهور، الملعب عنده جمهوره وعنده رواده يصرفون في ذلك المال والوقت ويقطعون المسافات، وقد يعرضون أحيانا أنفسهم إلى متاهات ومشاكل وصراعات. هذو رواد الملاعب موجودين، هناك أيضا رواد السهرات ليسمعون ناهيق الحمار، يسمع مغني ويروح يصرف من ماله ويقطع المسافة ويسهر إلى الصبح، يضيع نومه وراحته وأولاده من أجل سماع الغناء. فأين رواد الحلقات وأين جمهور حلق العلم؟ وبعبارة أخرى، أين نحن حين تقام الحلقات والدروس العلمية؟ عجبت لقوم يغدوهم الطموح والجد وتشرئب أعناقهم لشاب ناهق كالحمار يسهرون على نخيقه إلى الصباح في حين يعزف ويتكاسل بعض أو كثرة رواد المساجد على الصبر ساعة لحضور حلقة علم يعرفون فيه كيف تصح صلاتهم، كيف يصح صومهم، كيف يكون زواجهم، كيف ينبغي أن يكون طلاقهم، كيف ينبغي أن يكون بيعهم وشراؤهم ومعاملاتهم مع الناس. وحقيقة التقوى معاشر الإخوة الكرام ألا يفتقدك الله حيث ينبغي أن تكون موجودا، وألا يجدك الله حيث ينبغي أن يفتقدك. هناك أماكن ينبغي أن لا توجد فيها، أماكن التي تضيع فيها العبادات، أماكن فيها سب للدين، فهو مكان ما ينبغي أن توجد فيه. وينبغي أن يجدك الله في الأماكن التي فيها ذكر الله، فيها تعلم آية، تعلم باب من أبواب الفقه أو الحديث أو التفسير، قرآن الحديث الآية، قرآن الحديث، لئن تغدو فتعلم آية خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولئن تغدو فتعلم بابا عمل به أم لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، وما دمت أنت في حلقة فأنت مجاهد في سبيل الله بنص حديث رسول الله. أي فضل يتركه عاقل، أي فضل يتركه عاقل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، حب كل عمل يقرب إلى حبك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنتهم، اللهم فرج كربة المصريين، اللهم فرج محنتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.